ما أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من رزق الله يرزق وإياكم ليقولن يقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر له كل شيء عليم إن الله بكل شيء ولكن سألتهم فأحيا به الأرض من بعد موتها ولكن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل ولئن سألتهم من نزل من السماء إماما الحمد لله بل أكثرهم لا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة وإن مخلصين له الدين